إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه في رياض السيرة العطرة. برنامج يعده ويقدمه حلم الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في بداية حلقة اليوم، والتي يسرنا أن نستضيف فيها الدكتور محمد عشماوي زيدان من علماء الأزهر والأوقاف. إخوة الإيمان والإسلام، نتناول في حلقة اليوم كفالة أبي طالب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور محمد، نود بداية أن نستكشف طبيعة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، ارضى اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تمسك من بعدهم بهديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحلة كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يعني النظر إليها على أنها كفالة بالمعنى الكامل، وهي ليست ككفالة عبد المطلب، لأن النبي مختلفة يعني. مختلفة طبعا، لأن عبد المطلب كفل النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ويعني أغدق عليه بحياة طيبة كريمة ومعاملة يعني فائقة من التحنن والإكرام واللطف والعطف، لكن كانت طبيعة الحياة عند أبي طالب مختلفة. فأبو طالب رجل فقير، يعني كانت كفالة يعني معنوية أكثر منها مادية. أحسنت، بارك الله فيكم. يعني كفالة معنوية، هي عبارة عن ضم العناية والرعاية والإشراف والتعهد. لكن أبو طالب كان فقيرا، وكان عنده عيال كثير، بعكس عبد المطلب. بعكس عبد المطلب. ولهذا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سريعا اعتمد على نفسه، وسريعا دخل سوق العمل. بل إن العلماء السير يقولون إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طالب كانت له وإليه، يعني كان هناك نوع من التبادل في الانتفاع، الأخذ والعطاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بعمه كونه الدرع الحامي والمظلة التي تظلله كأب كبير يقوم مقام أبيه. وكان عبد المطلب ينتفع في المقابل، أو كان يجد من محمد صلى الله عليه وسلم مساهمة وإعانة على تربية أبنائه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بدء حياته راعيا للغنم، وكان يدخل كسبه وأجر يده في البيت ليقوم البيت بمساهمة من محمد الصبي. ولهذا يمكن أن ننظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طالب في أكثر من لقطة. اللقطة الأولى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كفالة عمه، يتبادل مع عمه العطاء بالمساهمة المادية والعطاء الأدبي بالمساهمة المادية. الأمر الثاني، موقع زوج أبي طالب فاطمة بنت أسد. هذه المرأة، امرأة عمه، كانت غاية في الرقة والحنان على محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت مدركة لطبيعة اليتم والفقد والمرارة والألم، ولذلك أحسنت معاملته. فلما كبرت وكبر محمد صلى الله عليه وسلم وأدركت الإسلام وأسلمت وماتت، بكاها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقمصها قميصة ونزل في قبرها وقرأ عليها القرآن الكريم وقال بحزن: اليوم ماتت أمي، لأنها أحسنت إليه طبعا. أحسنت إليه وقامت مقام الأم. ولهذا ندعو من هذا المكان ومن هذا المقام، ندعو كثير من النساء اللائي يأخذن مكان الأم الأصلية كامرأة الأب. امرأة أب تزوجت برجل وعنده أولاد وأمهم ماتت، أن تحسن معاملها أبناء من زوجها. قدر لها أن تحظى بفرصة ثمينة وعظيمة أن يعطيها الله عز وجل على هذا الأجر الكبير، وأن تحذو حذو النساء العظيمات أمثال فاطمة بنت أسد، ولعلها تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحسن إلى معاملة اليتيم. ولكن دكتور محمد، يعني هناك بعض الإشارات التي بدأت تظهر على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في كفالة عمه أبي طالب، فماذا عن هذه الإشارات؟ نعم، هناك عدة إشارات تظهر وتبين يعني أن هناك شيء في مستقبل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر النبي، أن له شأن عظيما، وأن هذا الشأن العظيم مرتبط بالدين، وأنه مرتبط بالسماء. ولا أدل على هذا من أن حدث قحط في مكة في عام من الأعوام، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلم فاستسقي، يعني اطلب السقيا من السماء. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجنة، تجلت عنه سحابة قتماء حوله أغيلمة. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أبي طالب من بين مجموعة من الأولاد الصغار، فكان مشهده بينهم كأنه شمس منيرة ظهرت وتجلت من رحم سماء قاتمة بسحاب ممتلئ أو سحاب يعني مظلم. نعم. فتخيل هذا المشهد حين تنير الشمس ظلام السماء إذا أظلمت فجأة أو يعني كانت في لحظة الشروق. يعني إذن نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظهر أمام قريش كلها من بين الأغيلمة الأولاد الصغار الذين كانوا في عمره أو قريبين من عمره. فأخذه أبو طالب والناس يشاهدون، فألصق ظهره بالكعبة، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ألصقه بالكعبة، ورفع يد الغلام، أي وجه يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وما في السماء قذعة، يعني ما فيها أصلا علامات على نزول المطر. فأقبل السحاب منها هنا وها هنا، وأغدق وغدودق، وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي. وإلى هذا أشار أبو طالب حين قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. كذلك هناك من المواقف الأخرى التي تبين كيف كان الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدونه وهو في طفولته، أن له مستقبلا وأن هذا المستقبل سيكون له به شأن عظيم. نعم. ما رواه ابن إسحاق وابن هشام في كتب السير، إذ رووا عن عبد الله بن الزبير فيما حدث به يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أن رجلا من لهب، ولهب قبيلة من أسد شنؤة، كان يعني يتفرس الوجوه وكان له رؤية في الناس ويقيم الناس، فكان أبو طالب يستصحب محمدا صلى الله عليه وسلم معه، فلما رآه الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يمعن النظر فيه، ثم شغل عنه. نعم. شغله شاغل، فلما انتهى مما كان قد شغله قال: أين الولد الذي كان معكم؟ ردوه عليه. فرأى أبو طالب في هذا أمر غير عادي وخاف على ولده. نعم. فأخذ الرجل يصرخ ويقول: ردوا علي الغلام الذي رأيت أنفا، فوالله إن له شأنا عظيما. فهذا الموقف والموقف الذي سبقه وموقف بحيرة الراهب ومواقف أخرى كثيرة تدلل على أن كل من كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى فيه النجابة، وكان يتوقع له المستقبل العظيم والشأن الكبير الذي يرتبط بالسماء ويرتبط بالدين صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للدكتور محمد عشماوي زيدان من علماء الأزهر والأوقاف، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبدنا ببركة الصلاة عليه في رياض السيرة العطرة. برنامج يعده ويقدمه حلم الشريف.